القاهرة تقدم ستوديو 2 ستوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتد ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل ستوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات ستوديو 2 فريق عمل اليوم على هندسة الهواء حسام رأفت، الإخراج دكتور محمد رفعت. ونسعد أن نكون خلال هذه الفترة باستوديو 2 من أسرة المذيعين الدكتور هشام محفوظ مروى أمين. استوديو 2 بنافذتين، النافذة الأولى بعد لحظات مع اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، النافذة الثانية بعد موجز أنباء الساعة الواحدة ومواجهة. لقاء مواجهة سيكون استكمال لكل الحوارات التي تهمكم أعزائي المستمعين مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. مواجهة ضمن استوديو 2، اللقاء سيكون بعد موجز أنباء الساعة الواحدة. الآن فاستمتعوا مع اللغة المعاصرة والدكتور هشام محفوظ. أهلا بكم أعزائي المستمعين، كل عام وأنتم بكل خير. هكذا حينما تتلاقى المناسبات الطيبة مع المناسبات التي تحتاج إلى مزيد من التماسك، فهذا يعني أننا في مصر الحبيبة التي تجمع ولا تفرق، التي تنير ولا تثير، التي تؤكد وتزيد من كل ما يصنع الخير والحق والمحبة والسعادة، تلامس شمس ذكرى الإسراء والمعراج في هذه اللحظة، أنامل عيد الأم حيث يعزف على قيثار الدعاء والرجاء في خشوع لرب السماء أن يزداد تماسكنا وأن تزداد وحدتنا وأن نتمكن من أن نواجه التحديات هذا الكائن الضئيل النحيل فيروس كورونا، الذي هو دون شك على غلظة طباعه وغلظة الظروف، إلا أننا في تماسكنا والتزامنا بإرشادات ونصائح الجهات المعنية وزارة الصحة وغير ذلك من جهات يهمها صحة المواطن المصري، فإن ذلك سيؤكد سلامتنا ويحقق سعادتنا إن شاء الله. ذكرى الإسراء تذكرنا بمعان فيها الأنوار، سطعت بدعاء يغمرنا بالبشر وفيه الأزهار، فاحت بأريج يسعدنا معه تتغنى الأطيار. ذكرى الإسراء، ذكرى الإسراء وعيد الأم معا إذ تحلو الأفكار. ذكرى الإسراء، ذكرى الإسراء وعيد الأم معا أضواء أنهار فيها تنداح الأسرار، واللؤلؤ حكي معطار ومعان فيها الأنوار، من عطر من عطر تلك الأنوار. ست الحبايب، إلى كل أم نقدم من خلال صوت مصر إذاعة البرنامج العام من خلال هذه النافذة كل الدعوات بالصحة والعافية والسلامة، ومن يمن الطالع أن تلامس شمس ذكرى الإسراء والمعراج لحظات ابتهاجنا بالعرفان ويعني الجميل لكل أم من رب السماء. نتوجه إلى أن يمنح أمهاتنا الصحة والعافية، وأيضا أن يمنح أمنا الغالية مصر الحبيبة الأمن والأمان، وأن يقينا جميعا شرور مثل هذه التحديات الصحية وهذا الفيروس، خاصة هناك يعني نصائح لا بد أن نلتزم بها جميعا حتى لا يعني نتعرض لصعوبات أكثر مما تعرضت له دول لم يلتزم شعبها بتعليمات وإرشادات المسؤولين. مع اتصال. ألو ألو دكتور هشام، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. كل سنة وحضرتك طيب وأسرة البرنامج العام كلها بخير وصحة وسعادة وبعيد عن أي حاجة وحشة إن شاء الله. دكتور هشام اهلا بالمستمع الكريم، مرحبا بك يا فندم. اولا حضرتك وحشني، انا محمد ابو سنه الصحفي من الاسماعيليه. اهلا بحضرتك يا فندم، كل سنه وانت طيب. طيب حضرتك طيب وسعيد يا رب. هو زي ما حضرتك قدمت في المقدمه الطيبه وقلت ان من حسن الطالع، فانا باكد برضك ان هو من حسن الطالع ان تجتمع الاعياد كلها في مصر في توقيت واحد. العيد الاول يا دكتور هشام هو عيد الام، ومهما تكلمنا عن الأم سواء اللي هي عايشة معانا أو اللي هي في رحمة الله سبحانه وتعالى فلن نوفيها حقها، ده قولا واحدا. طبعا كل مستمع للبرنامج العام وكل الدنيا كلها عارفة فضل الأم الغالية اللي الواحد بفقدها بيفقد السند والمجداف والحنية والكلمة الطيبة والدعوة الحلوة. أنا والدتي متوفية في 2010، ولكن ووالدي متوفي في 2000 بالضبط. أنا أشهد الله دكتور هشام إن إحنا عايشين ببركة دعاهم ورضاهم علينا برضا الأب والأم دي، وحياتنا كلها ربنا موفقنا فيها ومشين بفضل دعواتهم ورضاهم علينا. فأنا بناشد كل واحد عنده أم عايشة يحضنها ويخلي باله منها ويرض وياخد رضاها بالفلاح بتاعنا كده دكتور هشام، ياخد رضا أمه، لأن قولا واحدا برضك باللغة الصحفية بتاعتنا اللي عنده أم وأب ما ياخدش رضاهم وهم عايشين لن يسعد في دنياه ولا في آخرته. فاللي عنده أم يا دكتور هشام، تمام اتفضل اتفضل، اللي عنده أم يبرها وياخدوا باله منها لأن هي سبب سعادته في الدنيا والآخرة. أكيد طبعا ربنا يعني يبارك في صحتك وإن شاء الله يستجيب دعاء حضرتك لها. ومن حسن الطالع على الاحتفال يعني الثاني برضك بشكرك على مدخلتك جدا. ربنا يحفظك جدا يا رب، ربنا يحفظك يا رب، الله يحفظك. وليلة الإسراء والمعراج طبعا دي فيها كلام كتير، إن كانت مصر للرسول صلى الله عليه وسلم وترويحا له عما لقاه في التوقيت اللي هو كان حضرتك فيه، وكل أمنا الكبيرة مصر اللي هي عايز اقول سطر واحد يا دكتور هشام، في احنا طول عمرنا نقول كصحفيين اداره الازمه، عارف يا دكتور هشام اللي حصل في الازمه الكورونا والمواجهه والقرارات اللي طلعت. نعم انا باكد كصحفي ان مصر للمره الاولى تنجح في حاجه، وحط قوس كده يا دكتور هشام في فن اداره الازمه، لان احنا دايما كنا يا دكتور هشام الازمه بتقع وبندور على حلول، لكن هذه الازمه واجهتها مصر بقياده الرئيس السيسي والدكتور مصطفى مدبولي وكل المحافظين وكل حتى الشعب المصري توحد دكتور هشام، خلي بالك في الأزمة الحمد لله وكانوا على قدر المسؤولية وعلى قدر مستوى الحدث. وإن شاء الله واكد أن مصر في حفظ الله وفي معيته، وكل مش عايز أطول حضرتك عشان بين المستمعين، وكل شعب مصر قيادة وحكومة وشعب بخير بمناسبة عيد الأم. وكلمة أخيرة دكتور هشام، بناشد كل أم شهيد فقدت ابنها وضناها وهو بيدافع عن الوطن وبيدافع على مصر، أقول لها ما تحزنيش على ابنك اللي انت فقداه النهارده وانك فقداه وهو بداخل عليك بهديه وبقول لك كل سنه وانت طيبه يا ماما، ما تزعليش عليه. عارف ليه يا دكتور هشام؟ نعم. لاني بقول لكل ام ابنك يكفي انه يعيش في معيه الله بجوار الله حي يرزق في مكان افضل من الدنيا وما فيها. المستمع الكريم شكرا جزيلا هذه المداخله الطيبه، شكرا. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. من سنن الحق سبحانه وتعالى أنه أكرم أصحاب الدعوات الصادقة، أكرم دعاة القيم والمبادئ، أكرم أصحاب الغايات والأهداف النبيلة. لقد كان الإسراء والمعراج تكريما وبيانا لقدر ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحبيب المصطفى الذي قدر للأم مكانتها. وتصادف هذا العام احتفالنا بذكرى الإسراء والمعراج، حيث التكريم الإلهي للنبي العظيم صلى الله عليه وسلم، تصادف هذا العام هذا الاحتفال الكريم مع احتفالنا بعيد الأم. ومن يمن الطالع أعزائي المستمعين أن الاحتفالين هما من التكريم. ولدي اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك صديق البرنامج أحمد رسام. أهلا أهلا أستاذ أحمد، مرحبا بك. أهلا وسهلا. الحقيقة أنا بشكر زميل المستمع السابق، اتكلم كلام كويس وأثر في مشاعرنا. رحمة ربنا، يرحم أمه ورحم أمه ورحم أمه، اللهم يعني. وهكمل معاه برضه. والنهاردة مناسبات سعيدة ثلاثة، طبعا عيد الإسراء والمعراج، وعيد الأم، وعيد الربيع، بداية فصل الربيع، خدت بال حضرتك؟ صحيح. فأيام مباركة كلها جاية في توقيت واحد. وطبعا الإسراء والمعراج حدث كبير أكبر من أي كلام، تكريم زي ما سيادتك قلت للنبي عليه الصلاة والسلام بمعناه من في رسالته من غير المؤمنين به، والكرامات والوصول لسدرة المنتهى والصلاة بالأنبياء، وحاجات يعني عظيمة جدا المجلة يتسع لذكرها. فإنما طبعا شيء عظيم، إنما برضو تكريم الأم في هذا اليوم، ويعني إن كان دي عيد الأم مع الإسراء، يعني شيء كرامة، كرامة من كرامات الأم الله يرحمها. والله يبقى من رحلت عن الحياة، والله يبارك فيها من بقي، من البقي على قيد الحياة. إنما أنا بس لي طلب واحد. صدق. من خلال الإذاعة، يا ريت. أنا حزين جدا، في أمهات كتيرة جدا مظلومة من أبنائها، وبرموم في الشوارع، وبهدوم دار المسنين، وأمهات كتيرة جدا بسبب الميراث ولادها ضربينها عشان خاطر اكتبي لي كذا اعملي لي كذا. فيا ريت تبقى دعوة كده للكل، السماح والطيبة في اليوم ده اللي عمله المرحوم مصطفى أمين على أمين، لأنه برضو كان سبب هذا اليوم. لا أم مش أبنائها طردنا في الشوارع طبعا. فيعني عاوزين مش نقول بقى عيد الأم وخلاص، لا، عايزين ننصح بتكريم الأم من الأبناء المعاقين، وعايزين الأم برضو يعني شيء عظيم جدا. والحاجة الثانية، مصر بتمر في أزمة كبيرة جدا اللي هي أزمة تفشي فيروس كورونا، بس أنا طبعا في نجاح وفي نجاحات، يعني مش عايزين يعني عندنا احنا في اللغة المعاصرة نحاول يبقى عندنا دقة في اختيار يعني اللفظ ده كده مش دقيق على فكرة، اللي هو التفشي. لا الخوف الخوف الخوف الخوف أساس طول ما احنا بنلتزم. لا يا بيه، ده مصر الحمد لله من أقل دول العالم، ده هو وزير الصحة مع أنه ما بعتمدش على العالم، اتكلم على الموضوع عالمي يعني. الآن احنا يعني على قدر المسؤولية، لا احنا الحمد لله بسيط جدا، 256 حالة و39 حالة خرجوا يعني والباقي جميل ان شاء الله. استاذ احمد رسلان يعني بس ثانية واحدة بقى، اطالب بان الشعب المصري يحافظ على هذا التماسك وهذه الهمة وهذه الروح، ونلتزم اهم شيء بتعليمات وارشادات الدولة والمسؤولة والمتخصصين. بالضبط. وما نروجش اشاعات لا ده اهم حاجة يعني. بعد المقادة بعد موجز الساعة الواحدة هيكون معانا الكاتب المحلل السياسي استاذ احمد ان شاء الله. اهم حاجة قتل الفتن والشائعات تضر بالوطن. ايوه بالضبط استاذ احمد. شكرا يا فندم. شكرا. اتصال اخر من احد المستمعين او احدى المستمعات. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معك مهندس زراعي محمد حسان محمد. اهلا يا باش مهندس، اهلا بحضرتك. والله انا العيد اليوم ده النهارده ثلاث اعياد، عيد الربيع وعيد الام وعيد الاسراء والمعراج، وايضا لحظه اثبت فيها الشعب المصري حاجة جميلة تمسكه جداً ايضا. نعم دكتور والله. نعم. حاجه جميله جدا انه تجمعوا الثلاث اعياد مع في يوم واحد، وخاصة العيد الأكبر عيد الأم اللي هي الأم هي مصر. نعم. الوطن الكبير بتاعنا مصر اللي قالت على نفسها مصر التي في خاطري وفي فمي. أنا إن قدر الإله ممات لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي. يعني كلمات حافظ إبراهيم كانت جميلة جدا عن مصر تتحدث عن نفسها. نعم. ونحن في سعادة كاملة بمناسبة الثلاث أعياد مع بعض. نعم. ولك جزيل الشكر. شكرا جزيلا اتصالك الطيب، ودائما يعني نتلقى اتصال حضرتك وكل المستمعين بكل السعادة. اتصال آخر من أحد المستمعين. ألو. ليس لدي اتصال فيما يبدو. ذكرى الإسراء تذكرنا بمعان فيها الأنوار، سطعت بدعاء يغمرنا بالبشر وفيه الأزهار، فاحت بأريج يسعدنا معه تتغنى أطيار. ذكرى الإسراء وعيد الأم معا إذ تحلو الأفكار، ذكرى الإسراء وعيد الأم معا أضواء أنهار فيها تنداح الأسرار، واللؤلؤ حكي معطار، ومعان فيها الأنوار من عطر تلك الأنوار. ست الحبايب يا حبيبة، ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي. ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل كتيبة، يا رب خليك يا أمي، يا رب خليك يا أمي. ست الحبايب يا حبيب يا حبيب يا حبيب حبيب. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. وزير الدفاع مهنئا القائد الأعلى بذكرى الإسراء والمعراج، ويؤكد أوفياء بقسم الولاء والإخلاص للوطن، نحمل الأمانة بكل الصدق والتفاني لتظل مصر وطنا آمنا مستقرا. الإسراء والمعراج نموذج رائع يعمق وحدة المجتمع، وأيضا يعمق إعلاء القيم، وهذا الإجماع من رجال مجلس النواب المصري. ونعود مرة أخرى إلى اتصالات حضرات المستمعين، ولم يتبقى معي سوى حوالي 5 دقائق وربما أقل. مع اتصال من أحد المستمعين أو إحدى المستمعات. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إزيك يا دكتور هشام؟ أستاذة مروة أهلا بك المستمع الكريم. زميلة مروة يعني سأشرف بالاشتراك معها في محاورة الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت بعد أنباء الساعة الواحدة. ماشي يا فندم. معك الشيخ عبد الغني الديري ابو مناع بحري مركز جيشنا محافظه قنا. اهلا بالمستمع الكريم، مرحبا بك يا فندم. ربنا يخليك يا فندم ويحافظ عليك ويحافظ على امنا مصر، امنا العظيمه اللي هي شيلانا كلنا وبناكل من خيرها وعايشين في حضنها. طبعا اول كلامي بشكر الحكومه والجهود اللي هي بتبذلها من اجل مكافحه المرض الخطير. بقول شكرا لكل جندي، لكل مسؤول، لكل مواطن يلتزم بالتعليمات علشان ربنا يقينا ويكفينا شر هذا الوباء والبلاء. اللهم امين. طبعا الباشمهندس يعني ابي قال لحضرتك الباشمهندس محمد حسان قال لك 3 اعياد النهارده يا استاذ يا دكتور هشام، هو عيد الربيع وعيد الام وعيد الاسراء والمعراج. فانا طبعا انا فقدت امي في يوم 28/9/2018. بقول لها ألف رحمة ونور عليك يا أمي، ربنا يجازيك الخير عن كل حاجة عملتيها معانا. هي كل أم مصرية عظيمة، لكن بقول لأمي يا أمي أنت كنت عظيمة وكنت أحن أم وأحن إنسان عليا في الدنيا كلها، ومن يوم ما أنا فقدتها يا دكتور هشام وأنا حسيت بأن أنا طفل صغير، يعني اللي كانت بترعاني راحت، اللي كانت بتحن علي بالكلمة الطيبة، اللي كانت بتديني حلوايا من إيدها، يعني زي كأني طفل صغير قدامها. بقول ربنا يرحمك يا أمي، وكل أم عظيمة وكل أم شهيد، ربنا يتغمدكم في فقيه في فسيح جناته ويجعل مسواكم إن شاء الله الجنة. أما الإسراء والمعراج يا دكتور هشام، لو حبينا نتكلم عنه فهو طبعا المجال لا يتسع، اللي أنا أقول بس الإنسان يقرأ ويعتبر ويشوف المواعظ والقيم والمبادئ الجميلة العظيمة اللي هو حط يعني أسسها لنا سيدنا رسول الله، من المحبة والتسامح والصفح والعفو. لازم كلنا نصفح عن بعض ونسامح بعض ونحب بعض ونغفر لبعض، وكل واحد فينا يحب بلده، أهم حاجة بلده مصر، ويحافظ عليها وما يستهينش بأي تعليمات تقولها له الحكومة ويقول لك لا يا عم توكل على الله. فعلا نتوكل على الله، ولكن نأخذ بالأسباب، وربنا يقينا ويقيك ويقي مصر وسائر بلاد المسلمين. شكرا. البلاء والوباء وأسباب الفناء. شكرا. شكرا هذا الاتصال الطيب. ومعي أيضا اتصال. ألو. ألو. أيوة أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا دكتور. اتفضل المستمع الكريم. اتفضل اتفضل. أنا سامعك. اتفضل. أيوة دكتور هشام عبده. اهلا اهلا طيب يا دكتور هشام. اهلا اهلا المستمع العزيز. وعايزين ندعي بس من ربنا يشيل مننا الاحداث دي يا رب. اللهم امين. دايما يعني عم عبده يتصل من الإسكندرية وهو صانع أحذية، يعني يمنح الإذاعة هذه المداخلة من وقته ومن وقته، ونحن سعداء باتصال الحاج عبده لانه بيؤكد فعلا انه الله يسلمك دكتور هشام. كنت طيبين وحضرتك طيب وحضرتك طيب. شكرا يا استاذ عبدو. مش عارف الاتصال هذه المره صعب ليه، ان هو يعني يتسق بشكل يسمح لنا بمتابعه التواصل معك بشكل جيد، لكن لم نحرم من سماع صوت حضرتك. شكرا جزيلا يا استاذ عم عبدو. شكرا جزيلا. تدي امي شقيانه طول عمرها، ما شالتش غير همي وانا اخر صبرها. الست دي امي شقيانه طول عمرها، ما شالتش غير همي وانا اخر صبرها. طول عمري متربي في غيرها، يا الوحيدة ما فيش غيرها. طول عمري متربي في غيرها، يا الوحيدة ما فيش غيرها. الجنة تحت قدمها، وأنا لو عايش قدمها مش هوفي أجمل. سيدي أمي، سيدي أمي، يا لطول عمرها. وانتهى لقاء اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. وفي حلقاتنا في مثل هذه الأجواء أنتم صناع هذا الدفق من أجل لغتنا الجميلة، فدفتر قلب وعقل كل مستمع كريم ينتقي من أرق الكلمات التي تناسب هذه المناسبات الكريمة، ذكرى الإسراء وعيد الأم وميلاد فصل الربيع، وأيضا حالة التماسك الجمعي والوطني والشعبي، وتثمين وتقدير جهود المسؤولين من أجل حصار هذا الفيروس الكورونا. وكلها دون شك تؤكد أن أمنا العظيمة مصر ستظل دائما في القلب، ونؤكد حبنا وولاءنا لها بالعمل، بالعمل المخلص وتقدير كل جهد مخلص في كل موقع من المواقع. ذكرى الإسراء تذكرنا بمعان فيها الأنوار، سطعت بدعاء يغمرنا بالبشر وفيه الأزهار، فاحت بأريج يسعدنا معه تتغنى الأطيار. ذكرى الإسراء وعيد الأم معا افتحلوا الأفكار. حسام رأفت شكرا جزيلا. دكتور محمد رفعت كل عام وأنتم بكل خير، يشكركم ونحن معه نشكر دكتور محمد رفعت. نشكر كل من اتصل بنا، ومن لم يستطع الاتصال نشكره أيضا إن شاء الله في لقاءاتنا القادمة يكون له فرصة الاتصال. تحياتي، هشام محفوظ.